ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. القلب بصدق، إن أنت تكون صادق في طلب الحق، صادق يختصر عليك هذا الصدق سنين سنين سنين بالصدق. بس ان انت تكون صادق انك بجد بتحب ربنا، انك تكون صادق انك بجد نفسك تدخل جنته، انك تكون صادق انك نفسك تشوفه، تشوف الله، تشوفه وتنظر ليه، تشوفه كده، انك تكون صادق ان انت تقعد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انك تكون صادق انك نفسك يوم القيامة تبقى تحت ظل عرش الرحمن. صادق صادق، لا لا لا، نفسك بجد اليوم ده تبقى انت في ظل عرش الرحمن، آمن هتموت وتشوف اليوم ده، وإن الله عز وجل يرى في قلبك هذا الصدق، يرى في قلبك كده. بس مش في الكلام، مش هتقول له أنا غلبان، أنا عبد ضعيف، هيصدقك. هي مش كده، ده هو يجب أن يرى أن أنت فعلا صادق، أن أنت ضعيف، فعلا صادق أن أنت غلبان، فعلا صادق أن أنت لا تتكل على نفسك، فعلا صادق أن أنت بتحبه، فعلا ما بتقولش كده باللسان، أنت بجد من جوه قلبك بجد بتحب ربنا قوي قوي، بجد نفسي أشوفك قوي يا رب، الله نفسي أشوف الله، نفسي أشوف الملك، نفسي أسمع صوت ربنا، نفسي نفسي أسمع صوته، أكلمه كده ويكلمني، نفسي أبقى من أهل الجنة وأشوف ربنا وأشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأشوف الأنبياء وأشوف الرسل وأشوف الصالحين، نفسي بجد زهقت من الدنيا دي، نفسي أخش الجنة. وإنك تكون صادق في ده، وإن يكون طالع من قلبك، وإن يكون مفيش غيره جوه قلبك، وإن أنت تكون كاره الدنيا بس بتعمل فيها وبتعمرها لله للملك عشان برضه تشوفه، عشان هو يرضى، عشان هو بيحب كده، أنت نفسك في كده. لما تبقى جوه تختصر في حياتك سنين طويلة، سنين. سعد بن معاذ أسلم عمره 30 سنة ومات عمره 36 سنة، عاش في الإسلام 6 سنين، ولما مات اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم هذا العبد. ايه القلب ده؟ لما يبقى عرش ربنا يتهز، عرش ربنا يتهز من فرحة ان سعد جاي. في ناس بتهز عرش الرحمن من غضب، اللهم اعف عنا، اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك، وارزقنا الصدق في ذلك. ليست العبره بمن سبق، انما العبره بمن صدق.